يعني ابن عياب عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأشرفة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة وفي الطواف الأول في الحج، يعني المعتمر لما يذهب الآن في طوافه ليس لديه إلا هذا الطواف طواف العمرة يرمل في الأشواط 3 الأولى وهو تسارع الخطى، وأيضا الذي يذهب إلى الحج أول طواف له سواء كان متمتع في أول طواف له طواف العمرة أو كان مفردا فيطوف طواف القدوم، هكذا الإنسان أيضا يرمل في الأشواط 3 الأولى. وحدثنا طبعا الآن لا يوجد كفار هناك بحمد الله حتى يرون، لكن نستذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها والحال الذي عليها، ويزرع في قلوبنا أن المؤمن لا بد أن يظهر عزة الإسلام أمام الجميع، وأن الإسلام دين الله تعالى وهو الدين الذي أراده الله تعالى للخليقة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حام، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب 3 ومشى 4. ومعنى كلمة خب هو الرمل، هو الرمل، فالرمل والخبب كلاهما بمعنى واحد وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا. وهذا الرمل الذي قلنا فيه هو مستحب في الطواف في الأشواط 3 الأول من السبع، ولا يسن ذلك إلا في أول طواف يطوفه القادم إلى تلك البلاد. يقول وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، وكان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. وهذا أمر مجمع على استحبابه، وهو أنه إذا سعى بين الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديدا في بطن المسيل، وهو مقدار معروف، والآن هو معلم بأضوية خضراء، رزقنا الله وإياكم السعي فيها. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف بالبيت، ثم يمشي 4 أي 4 أشواط الباقية، ثم يصلي سيدتين أي يركع ركعتين عند المقام ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم يطوف بين الصفا والمروة أي السعي بين الصفا والمروة. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرمل أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبرهم أن عبد الله ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من السبع. إذن فيه استحباب استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف، وهذا الاستلام هو سنة من سنن الطواف، وقد استدل أهل العلم أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه، فيجمع في استلامه بين الحجر والركن جميعا. هكذا ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، واقتصر أكثر أهل العلم على أنه يستلم الحجر فقط. أما الاستلام فهو المسح باليد عليه، ومأخوذ من السلام بكسر السين وهي الحجارة، وقيل من السلام بفتح السين الذي هو التحية، يعني قيل من السلام وقيل من السلام، السلام الحجارة والسلام اللي هو التحية المعروفة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.